طيب صلى على النبي عريس، ربنا يتمم لك بخير يا رب. ما ينفعش نتجوز واحدة نقول عشان ناخد فيها ثواب، الجوازة كده ما تنفعش، لازم تتجوز واحدة علشان دي فرصة ولقطة، يبقى فرصة ولقطة انها تدخلني الجنة، فرصة ولقطة ان انا ربنا هيعفني بيها وهي جميلة. مسألة انها عقلها على قدها 5% ده صدقني كل النسوان ناقصين 50% من غير ما يعني من غير دراسات ولا بتاع، فهم كلهم ناقصين عقل ودين، فانت هتعيش معاها بمبدأ الشفقة مش هينفع، لكن تعيش معاها بمبدأ انها جميلة وهترضى بالقليل وكلام ده ومش هتبقى طماعة خلاص، فربنا يختار لك ويدبر لك يا رب، احسبها كويس وتوكل على الله.